أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل في الإسلام تحديد لسن الزواج؟ أحسن الله عليكم. في الإسلام الحث على الزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج الصالحين. وعند الناس بسنان صحيح: من كان ذا طول، وهذه يفسر الباء، من كان ذا طول فليتزوج. والحديث في هذا كثيرة: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالزواج يقول العلماء عند الحاجة، عند التوقان إليه هذا مشروع، وعند عدم الحاجة هل يشرع ولا يشرع؟ الأظهر والله أن النكاح مشروع، النكاح مشروع على كل حال، فيباد الإنسان إلى الزواج. ولهذا جعله العلماء من العبادات، جعله من العبادات، وبعضهم يذكره بعد كتاب العبادات. نعم.